الحالة الجنسية عند الرجالة حاجة مهمة جدا ومحدش يقدر يتغافل عنها. رجالة مصر كلها مهتمة بالموضوع ده، وعلى فكرة الموضوع ده أساسي ومحدش يتكسف يتكلم فيه. ناس كتير بتعاني من اعتلال في القدرة على الانتصاب أو قلة في الوقت. الكلام ده يا جماعة كله ليه علاقة بالغذاء. قبل ما تفكر وتقول أصل الموضوع ليه علاقة بالسكر، التهاب الأعصاب الطرفية، أصل ليه علاقة بالسمنة، كلام منطقي وكلام صح، بس علاجه موجود. علاجه قايم على هرمونات موجودة جوه الجسم بتقل بسبب غذاء احنا بناكله غلط، حاجات محتاجينها وعناصر محتاجينها بتقل عشان غذاء احنا بنعمله غلط. عندك مشاكل مع الانتصاب، يعني عندك نقص في هرمون التستوستيرون، يبقى انت محتاج القصة دي تتحسن. هنحسنها ازاي؟ واحد، الصيام المتقطع، واحسن صيام واحسن مثال صيام رمضان. رقم اتنين، امتنع عن العيش والمخبوزات وكل ما هو مخبوز بالدقيق الابيض. ليه؟ بيعملك سوء امتصاص للتريبتوفان والتيروزين وفيتامين دي. تلاتة، فيتامين دي سابلمنت. اربعة، والاهم من ده كله، هناكل اجنة القمح، جنين القمح، غذاء مهم محتاجاه الخلايا التناسلية عندك، ومحتاجه منك كل اجزاء جسمك. متلازمة الوهن الجسدي كلها بسبب نقص التريبتوفان، نقص التيروزين، ونقص ايه كمان؟ ونقص فيتامين دي. يبقى احنا العلاج ببساطة، واحد صيام متقطع، اتنين فيتامين دي سابلمنت، تلاتة هناخد حبوب كاملة، اربعة ودي اهم حاجة هناخد جنين القمح، وجبة مستقلة يوميا. مع الحاجات دي ودايت سليم هتوصل لحياة جنسية افضل.